الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. طبعا هناخذ مسألة مهمة كما قلنا, مسألة التدليس. هل التدليس جرح في الراوي أم لا؟ يعني قد يكون جرحا في الراوي أم لا, لأنه تعلمون أن المدلس إذا عن عنة المدلس نتوقف في الحديث لننظر, لأنه ممكن يكون هنا ساقط في الوسط, ضعيف الحديث. فمسألة قلنا الأعمش مدلس, قتادة مدلس, أبو إسحاق السبيعي هذا في حول الرواة مدلس, الثوري بحر الرواة مدلس, وقيل عن الزهري ذلك أيضا, الزهري مدلس. تقول التدليس عن التدليس الشيخ التدليس الإسناد نعم. فمدلس فتدليس الإسناد موجود, فهل التدليس هو جرح في الراوي أم لا؟ الحق أن التدليس إذا كان الراوي ثقة في نفسه, ثقة ضابط كالزهري كابن عيينة كهشام بن عروة نعم, كقتادة نعم, كهشيم أيضا إن كان في نفسه فلا يعد التدليس فيه جرحا. إنما هي ريبة تجعلنا نتوقف في حديث إذا لم يصرح بالسماع, لكن الراوي الذي أكثر رواياته مدلسة ولا يصرح بالسماع عن مشايخه فلم يظهر للعلماء من هذا الضعيف حتى يلصقوا به عهدة النكار. فلما لم يتيسر هذا وكثر في حديثه ألصقوا العهدة به وحملوه نكارة هذا الحديث. المعنى بأن الحديث إذا أنكره كثير من العلماء هم يجدون العنعنة ولا يعلمون بالتصريح ويذهبون إلى الطرق, فلا يأتون بما يعضد ويقوي أنه سمعه من شيخه الذي رواه عنه, فإذا يقولون أكيد الذي أسقطه بينه وبين شيخه منكر أو ضعيف. فإن لم يتبين ذلك واستمر على التدليس يلصقون التهمة به. يبقى إذن المسألة هنا فيها أمر آخر, ألا وهو أن الجرح في نفسه وفي ذاته ليس, أن التدليس في نفسه وفي ذاته ليس جرحا, لا يجرح به الراوي, ولكن إن كثر منه ولنجد طريقا إلى ذلك حتى تلصق التهمة أو تعصب الجناية في تضعيف الحديث بأحد إلا هو, فتعصب به الجناية في ذلك, تعصب الجناية به. لكن هو إن كان ثقة في نفسه فلا يكون مجروحا بالتدليس. يعني الأعمش قال فيه الإمام الذهبي إذا قال حدثنا أخبرنا أنبأنا فعض عليه ابن نواجس, لأنه ثقة ثبت فعض عليه ابن نواجس. صرح بهذا الكلام هو الإمام ابن حبان, قال إذا جاءت الحديث ضعيفة ولم نجد تصريحا فنقول بأن الأصل أن التهمة أو نعصب الجناية به. قال أبو الحسن ابن القطان إذا صرح المدلس قبل بلا خلاف, وهذا قول الشافعي, وإذا لم يصرح فقد قبله قوم ما لم يتبين في حديثه بعينه أنه لم يسمعه, وقد قال فيه كثير من المتأخرين بذلك. ولذلك العجيب أن ترى بأن الشيخ أحمد شاكر مثلا في مسألة يتكلم عن سمرة يقول ثبت له السماع بإيش؟ ثبت له السماع في العقيقة, إذن يكون السماع ثابتا, ولا نقول حتى لو عنعن لا نقول في العنعنة لا نردها إلا, شوفونا بقى, لا نردها إلا في شيء واحد, وش هو؟ أحد يعرف؟ قال لا نردها إلا إذا جاءت القرينة أنه لم يسمع هذا الحديث من شيخ. يعني معنى ذلك جعل الأصل السماع مع أنه مدلس, لأنه قال السماع ثبت يبقى كل حديث على السماع لأنه ثقة ثبت. وده الشيخ أحمد شاكر يمشي على منواله في تحقيق المسند, فيقول إلا أن يثبت بالتصريح أن سامراء لم يسمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم, أن أبو الحسن البصري لم يسمع من سامراء هذا الحديث. الكلام ليس على الصحابي, كلام على الحسن. فالحسن حسن سمع من سمرة حديث الحقيقة, قال قد ثبت, يبقى ثبت له السماع, إذن سأجري السماع على جميع الروايات عن هي على السماع, إلا أن يأتيني نص من علماء الجرح والتعديل يقولون سمرة الحسن لم يسمع هذا الحديث من سمرة. وهذا درج عليه الإمام أحمد شاكر, وهذا فيه نوع التساهل, هذا فيه نوع التساهل. لكن بعض العلماء قال التدليس يمر, يعني يقولون كل التدليس كل العنعنة تمر ما لم يثبت لحديث معين أنه لم يسمعه. والصحيح الذي عليه جمهور أهل الحديث وأيضا الفقه والأصول. طبعا احنا لا نحتاج لا للفقه ولا الأصول، المسألة هنا مسألة حديثية، مسألة حديثية، فالحديث هو يعني الأصل في هذا الباب. قالوا الاحتجاج بما رواه المدلس الثقة بما صرح فيه بالسماع دون ما رواه بلفظ محتمل كالعنعنة والأنأنة. فهنا العلائي، العلائي في جامع التحصيل يعني أتى بالنص هذا الصحيح عند الجمهور أئمة الحديث وأيضا الفقه والأصول، قالوا الاحتجاج بما رواه المدلس إذا صرح بالتحديث لأنه ثقة في نفسه، فإن قال سمعنا حدثنا كما قلت الأعمش قال فيه الإمام الذهبي إن قال حدثنا أخبرنا عض عليه بالنواجس. أما الخطيب فقال إذا حدث وصرح بالتحديث قبل، وإذا لم يحدث لم يصرح بالتحديث لم يقبل. المسألة صراحة عليها ضوابط سأبينها، عليها ضوابط في هذا الباب، لكن التأصيل العام، التأصيل العام هو أن المدلس إذا صرح وقال حدثنا أخبرنا قبلنا حديثه كما قال الشافعي، لكنه لما عنعن ودلس أبان عورته، فلا تنفي العورة إلا به إلا بالتصريح بالتحديث. قال العلامة اليماني المعلمي قال في كتاب التنكيل كنا مندرسه في المسجد إن شاء الله نجد له موضعا بإذن الله إن شاء الله، أن التدليس ليس بجرح في الراوي، فمن ذلك ما جاء عنه أنه قال قد علمنا أن قول من صاحب أنسا فقال أنس أو قال عن أنس نعم مهم، بل مفهم إفهاما تقوم به الحجة أنه سمع ذلك من أنس، إلا أنه أن يكون مدلسا معروفا بالتدليس، فإذا كان معروفا بالتدليس لم يكن ظاهر حاله أن لا يقوم قال أنس إلا فيما أن لا يقول قال أنس إلا فيما سمع من أنس، وبذلك زال الإفهام والإبهام فزال الكذب، فأكد يكون قال والمدلس إنما يسلم من الجرح بالتدليس إذا كان قد عرف عنه أنه يدلس، فإن ذلك يكون قرينة تخلصه من أن يكون تدليسا كذبا. يعني العلم اليماني لا يرى في التدليس أنه جرح إلا إذا كان كذبا يجرح به، لكن لما علم أنه مدلس وأنه يعنعن وأنه يكون سامعه من غيره ليجود الإسناد مثلا أو يعلو عن بعض الرواة في التدليس يقولون صدوق ثقة لكنه يدلس، قال ليس به بأس إلا أنه كان يدلس، صدوق ثقة لكن كان يدلس. فكان في ترجمة لأبي جناب قال فيها الحافظ قال أبو زرعة صدوق غير أنه كان يدلس، صدوق غير أنه كان يدلس، أو شوف وثقه لكن بين أنه يدلس. وأيضا قال ابن معين ليس به بأس إلا أنه كان يدلس، وقال ابن نمير صدوق كان صاحب تدليس أفسد حديثه بالتدليس، كان يحدث بما لم يسمع، وقال النسائي ليس بالثقة يدلس. كل هذا يدل على أن أبا جناب لم يكن به بأس إلا أنه كان يدلس على الثقات ما سمع من الضعفاء، فالتزقت به المناكير التي يرويها عن المشاهير، فوهاه يحيى بن سعين القطان وحمل عليه أحمد حملا شديدا في هذا الباب. لكن هو لما قالوا في ثقته قالوا يدلس، والمسألة في كثرة التدليس كما قلنا، فكثرة التدليس تجعله يسقط كعطية العوفي، كثرة التدليس والمشكلة أن الحديث يضعف عن نفسه. ها؟ لو أكثر التدليس عن نفسه يسقط، هو التدليس وبيدلس بيدلس على أساس أنه يعلو أو يظهر العلو أو قول يجود، وهو الأحاديث منكرة. فهذه منصف لك، فلابد أن تعصب الجناية بأحد. ويقول خلاص هناك أكيد وسيطة، الوسيطة كانت ضعيفة ما يعرف، فيقول خلاص تعصب الجناية به هو يرد إليه. قال أحمد توهمت أن بقية لا يحدث المناكير إلا عن المجاهيل، فإذا هو يحدث المناكير عن المشايخ فعلمت من أينها أوتيا. قال ابن حبان معقبا على ذلك لم يسفره أبو عبد الله، وإنما نظر الأحاديث موضوعة رويت عنه عن أقوام ثقات فأنكرها، والعمري إنه موضع الإنكار، وفي دون هذا ما يسقط عدالة الإنسان في الحديث. ولقد دخلت حمص وأكثر هم شأن بقية، فتتبعت حديثه وكتبت النسخ على الوجه، وتتبعت ما لم أجد بعلو من رواية القدماء عنه، فرأيت ثقة مأمونا ولكنه كان مدلسا سمع من عبيد الله بن عمر وشعبة ومالك أحاديث يسيرة مستقيمة، ثم سمع عن أقوام كذابين ضعفاء متروكين عن عبيد الله بن عمر وشعبة ومالك مثل المجاشع ابن عمرو والسري ابن عبد الحميد وعمر بن موسى وأشباههم وأقوام لا يعرفون إلا بالكنى. فروى عن أولئك الثقات مالك وشعبة أمثال هؤلاء الذين رآهم بالتدليس ما سمع من هؤلاء ضعفاء. شوف فخلط. فلذلك قال أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية. وكان يقول قال عبيد الله بن عمر عن نافع وقال مالك عن نافع كذا فحملوا عن بقية عن عبيد الله وبقية عن مالك وأسقط الواهي بينهما. ولأنها قلنا هو إيش يفعل وبقية أيضا يدلس تدليس تسوية يصرح عن شيخ الثقة وهو يكون الشيخ الثقة هذا في وسط ضعيف وفي شيخ آخر فوقه ثقة وهم التقى تعصر فيسقط الضعيف بينهما فيجعلها ثقة بين ثقة. وبعد ذلك إيش اللي ينتهي أن كل الإسناد على الثقات. وهذا خطأ وهذا طبعا تعمية كبيرة جدا. ليش؟ لأن ولذلك العلماء قالوا لا يمكن أن نقبل من مدرس تدليس تسوية طق التصريح في في في شيخ المباشر. لابد كل الإسناد يكون فيه التصريح كل الإسناد إن لم يأتي بكل إسناد فيه التصريح لا تقبل رواية. وليد بن مسلم كان مدرس تدليس تسوية وشيم بن بشير. نعم. فالتصق الموضوع ببقية وتخلص الواضع من الوسط. نعم. وإنما امتحن بقية بتلاميذ له كانوا يسقطون الضعفاء من حديثه ويسوونه فالتزق به. فإذا الخلاصة في هذا الباب أن التدليس ليس جرحا, أن التدليس نفسه ذاته ليس جرحا, ولكن المسألة على كثرة التدليس وقلة التدليس. نقف عند هذا ولا نزيد حتى لا يكون يعني زيادة عليكم. فلله الحمد والمنة دروس الليلة قد أنهاها ربنا جل في علاه. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافقوا كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.